بآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: ولأتم عليكم نعمتي ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إلى غير ذلك من الآيات. قال الإمام الشافعي في الرسالة: حدثني من أثق به من أهل العلم أن الحكمة السنة. وهذا هو قول قتادة والحسن وابن أبي كثير، وقول قتادة والحسن وابن أبي كثير وغيرهم من السلف الصالحين. فإذا قد أرسل الله رب العالمين رسوله بالقرآن والسنة، فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن. والله رب العالمين يقول: وما ينطق عن الهوى، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو أي ما ينطق به إلا وحي يوحى من قبل الله رب العالمين. وذلك عام شامل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة. فأخبر الله رب العالمين أنه وحي من عنده، وطالما كان وحيا من عنده فهو ذكر. والله رب العالمين أخبر أنه حفظ ذكره جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يقول قائل: إن الذكر هاهنا القرآن. نقول: هذا قول باطل مردود بالقرآن نفسه. قال الله رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن، ولعلهم يتفكرون، أي فيهما، في السنة وفي القرآن. فأخبر الله رب العالمين أن الذكر ذكران: ذكر مبين وهو السنة، وذكر مبين وهو القرآن. وأخبر الرحيم الرحمن أنه حفظ كليهما، حفظ الكتاب والسنة. فالذين ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مدعين الاكتفاء بالقرآن وحده، يكذبهم القرآن الكريم. يقول الله رب العالمين: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كان الله رب العالمين أمرنا أن نأتسي بالرسول، فكيف نأتسي به أو نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونحن ننكر سنته ونجحد شرعته صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أمرنا الله بذلك، علم أن الله يعلم جل وعلا أنه حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بها وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نأخذ كل ما آتاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نترك من ذلك شيئا. ادخلوا في السلم كافة، بل أكثر من ذلك، فإن الله رب العالمين أمرنا بطاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرات، حتى ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول عن الإمام أحمد رحمهما الله رب العالمين قال: لقد نظرت في المصحف فوجدت الله رب العالمين أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا يأمرنا رب العالمين بطاعة خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: حتى قرأ قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: وما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض لا كل، لعله إن رد بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك. ثم قال: قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذا الأثر المنقول عن أحمد رحمه الله أن الله رب العالمين أمر بطاعة خاصة مستقلة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه الطاعة هي ما سوى القرآن، وذلك يتطلب بقاء سنته حتى يأتي أمر الله رب العالمين، وذلك فيه بقاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكيف يأمرنا ربنا جل وعز أن نطيع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن سنته ستمحى، أو أن سنته لن تصل صحيحة إلى أمته؟ إن قولهم هذا يستلزم شيئين لا ثالث لهما: إما أن الله رب العالمين في كلامه حشو حاشاه تبارك وتعالى، أو أنه جل وعلا لا يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، تعالى ربنا وتقدس، بل هم زائغون ضالون عن سواء الصراط المستقيم. ففي هذا الأمر منه جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية وغيره، بقاء سنته صلى الله عليه وسلم لكي نطيعه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم ونأتتي به. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. قال سفيان رحمه الله: يطبع الله على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية، فإن هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجحدونها ويكذبون الصحابة والتابعين وتابعيه، هم الذين ينقلون أقوال المعتزلة والرافضة والأشاعرة وغيرهم، فضلا عن نقلهم لأقوال الكفار من الأوروبيين وغيرهم. فهؤلاء متناقضون، إما أنكم تردوا ذلك جميعه، وإما أن تقبلوا ما جاء عن رسول الله من باب أولى. ثم إنكم إن كنتم تقبلون القرآن زعمتم، ولا دراية لكم في الحق بالقرآن، ولا أنتم من حفظته، ولا أنتم من المتفكرين فيه، ولكنكم تزعمون أنكم رضيتم بالقرآن دون السنة، فإن الذي نقل إلينا القرآن هو الذي نقل إلينا السنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله عنهم العدول من التابعين، ثم العدول من تابع التابعين إلى الأئمة المتبوعين، حتى تلقت الأمة ذلك بالقبول، والحمد لله الذي حفظ دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يفرقون بين الآحاد والمتواتر فإنه يقال لهم أيضا إن حملة هذا هم حملة ذاك، وأما الذين يفرقون بين هذا في العقيدة وبين ذاك في الأحكام فإن نقلة الأحكام هم نقلة العقيدة، بل إن العقيدة والأحكام لا ينفصمان البتة، وأضرب لك مثالا واحدا، وهو شيء من الأحكام أنك تأتي في التشهد بالاستعاذات الأربع. هذا حكم في الصلاة عملي، وهو مشتمل على عقيدة من استعاذتك من الله رب العالمين بالله رب العالمين من النار، وفيه إيمان بأن جهنم مخلوقة وأنه يعذب فيها من يعصي الله رب العالمين، وتستعيذ بالله رب العالمين من عذاب القبر، وفيه إيمانك بأن في القبر نعيم وعذاب، وإلا فهل تأتي بحكم لا تؤمن بما فيه؟ وتستعيذ بالله رب العالمين من فتنة المحيا والممات، وتستعيذ بالله رب العالمين من فتنة الدجال. فهذا حكم شرعي عملي قد اشتمل على عقائد شتى، فهما لا ينفصلان، ومن طعن في حملة السنة طعن في حملة القرآن، ومن طعن في حملة أخبار العقيدة طعن في حملة أخبار الآحاد من الأحكام، وكل ذلك ضلال. وأما أهل السنة والجماعة فآخذون مستمسكون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ربنا جل وعلا بطاعته وبالأخذ بسنته، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله. فسمعت بذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءته متبينة مستفسرة رحمها الله، فقالت: بلغني يا ابن مسعود أنك لعنت كذا وكذا أو كيت وكيت. فقال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت كتاب الله فلم أجد فيه ذلك. قال: أما إنك لو كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله رب العالمين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قالت: فذاك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمص والتنمص، وعن تفليج الأسنان، وعن وصل الشعر، وغير ذلك من تغيير خلقة الله رب العالمين. ولعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله الواشمات، أي فاعلات الوسم، وهو وخز بالإبر في الجلد ثم وضع كحل ونحوه حتى يصير المكان وشما على الجلد. فلعن رسول الله الواشمة، أي التي تفعل ذلك، والمتشمة، أي التي يفعل بها الوشم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة، وهي التي تأخذ من حواجب النساء، ولعن المتنمصة التي تفعل ذلك. فلله العجب من رجال يتنمص، فما يقول رسول الله في الرجال؟ إذا كان لعن النساء أن يتنمصن، وربما كان للنساء علة أن تتزين لزوج، فكيف بالرجل؟ وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء في أمور ربما تكون دون ذلك، فكيف بهذا الأمر وقد فشى في شباب المسلمين فضلا عن شيبهم؟ فأخذ الشعر من الوجه لا سيما من الحاجبين ملعون صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما التفليج فهو برد الأسنان حتى يكون بينها فواصل تحسينا وتجميلا، فهؤلاء وأولئك يغيرنا ويغير خلقة الله رب العالمين. فلعانهن رسول الله، وإنا لنلعنهن ونلعنهم، وما لنا لا نلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: أما إنك لو قرأت كتاب الله لوجدتيه. فقالت: قد قرأته. قال: فيه وما آتاكم الرسول فخذوه. فاستدل بعموم الآية على أن القرآن دال على الأخذ بسنته والاستمساك بشرعته صلى الله عليه وسلم، فاللهم مسكنا بها وأحينا عليها. وإن من علائم نبوته ومن أعلام رسالته ومن إعجاز سنته صلى الله عليه وسلم أنه يخبر عن أولئك كأنك تراهم في خبره صلى الله عليه وسلم، يصفهم لك وصفا دقيقا كأنك تنظر إليهم في استديوهاتهم وقد اتكأوا على الأرائك مائلين ميل التكبر والعجب. ويقول لك رسولك صلى الله عليه وسلم منذ قرون ما يقول أرعن مجنون، كما عند أحمد وأبي داود والحاكم وغيرهم وهو صحيح عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يجيء بالحديث من حديث يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال استحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد حتى يستغني عنها صاحبها، وإذا نزل ضيف على قوم فليقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرار. فهذا لفظ من ألفاظ الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشك، أي قريب أن يأتي ذلك، أن ترى رجلا قد امتلأ من شبع وانتفخت أوداجه وعلى كرشه من الدنيا ومتاعها الزائد، وقد اتكى على أريكته تعجبا وفخرا وتكبرا، ثم بعد ذلك يرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيردها بزعمه أنه يكتفي بالقرآن، وهو كاذب، ووالله ما اكتفى بالقرآن ولا هو آخذ به، بل ربما لا يحفظه ولا يحفظ بعضه فضلا عن قليل من آية. فيقول: نكتفي بالقرآن. أي قرآن تكتفي به؟ والقرآن أمرك بالأخذ بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. يقول: ما كان فيه من حلال حللناه، وما فيه من حرام حرمناه. ومن أين تفهم آي الله؟ ومن أين لك أن تستوعب مراد الله إن لم يفهمك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين، لتفسر، لتوضح للناس ما نزل إليهم من القرآن ولعلهم يتفكرون. قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فلا يحل لكم لحم الحمير الإنسية. فهل هذا في القرآن؟ وهذا فيه أن لحوم الحمر الوحشية حلال، ولا يحل لنا كل ذي ناب من السباع كالأسود والنمور ونحو ذلك، ولا يحل لنا لقطة المعاهد، فإن دين الإسلام لم يبح دم المشركين وأهل الكتاب إلا لمن كان حربيا، وأن من كان ذنيا أو معاهدا فهذا لا يستبح دمه فضلا عن ماله، فضلا عن لقطته، فكيف بالذين يستبيحون دماء المسلمين ممن يزعمون إقامة الدولة الإسلامية؟ فهؤلاء أيضا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء في داعش أو في غيرهم، سواء في مصر من هذه الجماعات الضالة التي هي خارجة عن منهاج نبيها ومكذبة من قبل ذلك، بالصحيحين وبما فيهما عن رسول الله، حتى فتحوا الباب لعلود العلمانيين ينكرون سنة المصطفى. ولقد أذكر والصورة حاضرة أمامي يوم كان ينكر إبراهيم وعيسى هذا أحاديث الخروج ويتهكم على الصحيحين وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقام من يزعمون أنه فقيه مصر يضحك ويقول إنه لم يرد هذا وإنما يريد المداخلة. ألا شاهت وجوه القوم إنه يتحدث عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولكن الهوى أعمى أقوام. فهؤلاء وهؤلاء ردوا أحاديث النبي الأمام صلى الله عليه وسلم، وأما الحق أن تستمسك بما جاء عن نبيك ولو كان على نفسك ولو كان على أهلك ولو كان على ذويك، فإنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأول سلامته أن يأخذ بالقرآن وبالسنة، ولن يفلح أحد لم يأتي بهما مستمسكا بغرزهما. فهذا وصف نبيك صلى الله عليه وسلم، كأنك تراهم في القنوات. ومن المعيب أن أناسا يأتون بشبهات القوم، ومعلوم أنه لو كان مكان موبوء بأمراض فإنه لا أحد يذهب إليه، فلماذا يذهب الناس بلا علم ولا روية ليشاهدون هذه البرامج التي ربما يخرجون منها منسلخين من الدين ويشكون في القرآن فضلا في السنة فضلا عن القرآن؟ إذا كان مكان موضوع فإن الإنسان لا يذهب إليه، فحرصك على الدين أشد، فلا تشاهد هذه البرامج وعليك بالقرآن والسنة. وإن لم تجده في القنوات فلا عليك بها، واستمسك بكتاب ربك فإنه مبذول لك فضلا عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم لك، وأمرهم قدير. جاء رجل إلى عمران بن حصين رضي الله عنه كما عند أبي داود في سننه، فقال: يا أبا نجيد، كنيته رضي الله عنه، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما هي في القرآن؟ فغضب عمران وقال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل وجدت في القرآن في 40 درهما درهما، وفي 40 شاة شاة، وفي كذا وكذا بعيرا كذا وكذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أيضا عند ابن أبي عاصم في السنة، وفيه قال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فأين وجدت فيه المغرب 3 والعشاء 4 والغداة أي الفجر 2 والأولى أي الظهر 4 والعصر 4؟ أين وجدتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يتقوا الله رب العالمين في دينهم، وأن يستمسكوا بغرض نبيهم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرحمة الله على زمن السلف الصالحين الذين كانوا يهجرون بعض ذويهم في الله رب العالمين لأجل سنة واحدة، فكيف بالذين ينكرون السنة جملة وتفصيلا؟ ففي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، أو قال: إن الحياء كله خير. فقال بشير ابن كعب وهو راوي الحديث: فقلت له: فإن منه عجزا وإن منه ضعفا، وفي رواية: فإن منه سكينة ووقارا وإن منه ضعفا. وفي رواية قال: إنا نجد في بعض الكتب أو الحكمة إن منه سكينة ووقارا وإن منه ضعفا. فغضب عمران شديدا حتى احمرت عيناه، ثم قال له: أحدثك عن رسول الله وتضرب له بالمعاريض؟ أو قال: أحدثك عن رسول الله وتعرض له بما في الكتب؟ واشتد عليه شديدا، ولا زال القوم به يهدئونه ويسكنونه حتى سكن. وحقا الحياء كله خير، فأين الحياء من هؤلاء؟ ألا يستحيون من الله رب العالمين؟ ألا يستحيون من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحيون من أنفسهم إذا نظروا في مرآة ونحوها؟ الحياء كله خير. وفي هذا الحديث أنه على الأمة أن تتخلق بخلق الحياء، لا سيما النساء، لا سيما في هذا الزمان. وعلى الرجال أن يأخذوا على أيدي النسوة، سواء كن كبارا أو صغارا، لا سيما في ملابسهن، ولا سيما في حديثهن مع سوى غير مع غير الأجانب ومع غير ذوي أرحامهم من المحارم. تجد المرأة تتحدث مع غريب وقريب وبعيد ونحو ذلك، وتخرج بثياب ربما لا تلبسها لزوجها في حجرة نومه. فأين الحياء؟ على الرجل أن يستحي من نفسه، وأن يستحي من الناس، ومن قبل ذلك أن يستحي من الله رب العالمين. فالحياء كله خير. فلما قال الرجل هذا أنه يجد في بعض الكتب ما يجد، اشتد عليه، لأنه إذا قال قال رسول الله فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وفي الصحيحين أيضا أن ابن عمر في مرضه الأخير حدث عن رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ أي إذا أرادت النسوة أن يخرجن إلى المساجد يصلين، فعلى الرجال ألا يمنعونهن لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على أن تخرج المرأة للصلاة لا لغير ذلك، وعلى أن تخرج بالثياب الشرعي، وعلى أن تسير بجوار الجدار، وألا تسير في منتصف الطريق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تتطيب وألا تتزين، ولتخرج كما قال رسول الله، وليخرجن مبتذلات غير متطيبات ولا متزينات. فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ولده: والله لنمنعهن، فإنهن يتخذنه دغلا، أي يتخذن الخروج إلى المسجد علة للخروج لأمور أخرى. فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ قال سالم: فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط. وقال: لا أكلمك أبدا. فمات ولم يكلم، وهو ابنه، لأنه رد قول رسول الله، وفي الحقيقة ما رده، وإنما أراد أن يبين أن بعض النساء ربما خرجن لغير ذلك فيتخذن ذلك دغلا، ومع ذلك لابد من تعظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه مر بابن عم له فوجده يخذف، والخزف حصن صغير يوضع بين الأصابع فيرمى هكذا، فنهاه وقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف، وقال: إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد طيرا، أي إنه أمر لا منفعة فيه. وهذا يذكرنا بأمور كثيرة يلعبها الصغار والكبار لا فائدة فيها ولا جدوى من ورائها، فضلا عما يكون فيها من ضرر وإضرار. ومن أهمها هذه المفرقعات التي انتشرت في أفراح المسلمين، وإن لم يكن فيها إلا إهدار المال في غير وجهه، والمال معصوم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إهداره، فإنك إن مررت برجل يحرق جنيها لا 30 لقلت إنه مجنون، فكيف بالذين يحرقون مئات الجنيات في هذه المفرقعات فيهلكون الأموال سدى، فضلا عن الإضرار بالمسلمين صغارا وكبارا، فضلا عن المرضى. فنهاه عن الخلف، وهذا نهي عن هذه الأمور من باب أولى. فمر به ثانية فوجده يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله أنه يكره ذلك أو ينهى عنه ولا تنتهي؟ لا أحدثك أبدا. وقد كان، والآثار في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. فكانوا يهجرون في سنة واحدة، ولما تباطأ المسلمون في الفتن التي مرت فيها حديثة تلو حديثة يردونها حتى ران على القلوب، حتى غدا رد السنة جميعا لا شيء، وكأن الرسول لم يقل شيئا، وكأنه لم يكن شيء البتة. فران على القلوب ما ران، وهان على الناس ما هان. فنسأل الله السلامة والعافية. فهكذا كان سلفنا الصالحون رضي الله عنهم. واعلم أن السنة قاضية على القرآن، أي مفسرة مبينة له كما قال السلف، وأن القرآن في حاجة إلى السنة، وأن السنة ليست بحاجة إلى القرآن كما قال السلف رضي الله عنه، أي أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتشرحه، ولا يستطيع أحد أن يفهم القرآن إلا بالسنة. فعلينا أن نستمسك بالسنة، وأن نأخذ بغرض السلف الصالحين، وأن ما يتمسكون به من بعض الأمور، أن في السنة إثبات عذاب القبر، أو أن في السنة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن في السنة أن داجنا دخلت فأكلت صحيفة فيها قرآن، ما الذي في هذا؟ إن القرآن نفسه فيه عذاب القبر إثباتا. فإن كنتم تنفونه في السنة وتردون السنة لأجل ذلك فردوا القرآن. يقول الله رب العالمين عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل ينكرون هذا الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن ويتنطعون في رد عذاب القبر؟ فها هو في القرآن. وقال الله رب العالمين: ولو ترى إذ الظالمون أمثالهم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، أي يوم تخرج الأنفس هنالك حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فلترد احتضار النفس وخروج الروح من باب أولى، لأنك تنظر إلى المحتضر وروحه تخرج وأنت لا تنظر، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأما في القبر فإنه يتوارى، فإنكار خروج روح المحتضر من باب أولى، وهذا في القرآن. بل وفي القرآن أنه يعذب في ذلك اليوم: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهؤلاء الذين يقولون على الله غير الحق ويستكبرون عن آياته يعذبون اليوم، في اليوم الذي تخرج أرواحهم عذاب البرزخ في القبر. هذا في القرآن. بل أخبر عن قوم نوح أول أمة عذبت على الأرض بالطوفان بالماء، فخرجوا من العالم المائي إلى العالم الناري مما خطيئاتهم أغرقوا في الماء فأدخلوا نارا، والفاء للتعقيب والسرعة، فدخلوا النار بموتهم أي في عذاب البرزخ في القبر. والأدلة على ذلك كثيرة. هل يردون القرآن؟ بل إن في الواقع فيما يراه المرء من رؤى ومن أحلام ومن كوابيس، وأنت تنظر إلى الرجل نائما ثم يصحو ويستيقظ فيحكي لك عما رآه من آلام ومن عذاب في كابوسه، فهل تنكره؟ وهذه آية عظمى لتبين للناس أن عذاب القبر ليس بمستبعد، وفي أمور كثيرة في الرد عليهم تطول. وأما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أحد من الصحابة ولا تابعين ولا تابعي تابعين ولا الأئمة المتبوعين ولا أحد من أهل السنة والجماعة أجمعين، وذلك لأنه بالإجماع يمرض النبي، وكل نبي يجوز عليه المرض صلى الله عليه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. والسحر مرض من الأمراض، لا سيما والسحر سحران، سحر الشياطين وسحر الأدوية والعقاطير، وقد كان سحره صلى الله عليه وسلم من الثاني من الأدوية والعقاطير. فما الذي فيه؟ أتنكرون مرضه صلى الله عليه وسلم وأنه يوعك صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل إلى آخر ما هو معلوم؟ وحتى إن قلتم إنه من تسلط الشياطين فإن في القرآن ذلك، وإلا فليلزم أن تجحدوا قصة آدم وإبليس وهو أبو الشياطين، وأن تجحدوا قصة أيوب إذ قال مسني الشيطان بنصب وعذاب. فأين القرآن الذي تؤمنون به وتستمسكون بغرضه زعمتم فأنى تؤفكون؟ وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن داجنا دخلت فأخذت الصحيفة وفيها آيتان منسوختان، فما الذي فيه؟ على أن الحديث عند ابن ماجه وفي سنده مقال، والراجح أنه صحيح، فما الذي تنكرونه؟ أتنكرون النسخ؟ فإنه في القرآن ما ننسخ من آية إلى آخره. أم تنكرون أن في بيت النبي داجن؟ أم تنكرون أن عنده سرير صلى الله عليه وسلم؟ أم تنكرون صحيفة كتب فيها القرآن؟ أي شيء تنكرون أيها العقلانيون؟ أي شيء تنكرون؟ صحيفة فيها آيتان أكلتها داجن، أو لو أن المصاحف في مصر كلها غرقت وحرقت هل يحرف القرآن؟ لو أن المصاحف حرقت وغرقت لا صحيفة واحدة أكلتها داجن، هل يقول عاقل يا من تزعمون العقل أن القرآن حرف وأنه ناقص؟ لست أدري من أي شيء يعجبون، ربما من أن عند النبي داجن صلى الله عليه وسلم هذا كله غبار وشبهات يلقونها على الناس. والحق أنه على قدر العيب الذي عليهم والوزر الذي عليهم، فإن على الذين يسمعونهم كفل من ذلك الذين يساعدون على نشر هذه الأمور، فعلينا أن نتقي الله رب العالمين وأن نعلم أن الحق في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نستمسك بذلك، ونعلم أن من أنكر سنة النبي فهو كافر بالإجماع ومالك من دين الله رب العالمين. ذكر الإمام الشافعي حديثا فقال له رجل: أتأخذ به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب شديدا وقال: رأيتني نصرانية؟ هل وجدتني خرجت من كنيسة؟ هل وجدت على وسطي زنارة؟ فكان شعار أهل الذمة أيام السلف الصالحين. قال: هل وجدت على وسطي زنارة؟ كيف لي أن أروي حديثا عن رسول الله ثم لا آخذ به؟ رضي الله عنه وارضاه. وأما الذين يكذبون حملة القرآن وحملة السنة وحملة الشرعة فيقال لهم ما قاله عروة فيما أخرجه البيهقي عن الزهري، قال: قيل لعروة في قصة ذكرها كذب؟ قال: والله ما كذب ولا أكذب، وإن أكذب الكاذبين لمن كذب الصادقين. وعن عثمان بن نفيل عنده أي البيهقي أيضا قيل لأحمد إن فلانا يتكلم في وكيع وعيسى بن يونس وابن المبارك، قال: إن أكذب الكاذبين من كذب الصادقين، هؤلاء أكذب الكاذبين وهؤلاء أخطر على دين الله رب العالمين من الكفار الأصليين، لأن هؤلاء يزعمون الانتساب إلى الدين فيقضون عليه ويهدمونه، ولكن قال الله رب العالمين: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله رب العالمين أن يمن على الأمة بالتمسك بالكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.